وأمركم بالصلاة، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، إلى آخر ما قال في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وهذا الحديث مما استدل به الذين يرون أن الله في كل مكان بأن الله عز وجل قبالك عبده، وأنه يستقبلك عبده وهو في السماء، فهذا دليل على أنه في كل مكان. وهذا يجاب عنه، طبعا هو هناك مبحث مطول في بيان وإثبات صفة وتفنيد كل ما تعلق به وتفنيد كل شبهة تعلق بها متعلق، لكن من باب ذكر الشيء بالشيء، فقولهم بأن الله عز وجل في كل مكان تعويلا على أنه ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، وأن العبد أن الرب عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده، فهذا إذا حملناه على بدية أن يكون الله سبحانه وتعالى في هذا في مقام العبد الذي يصلي، فنحن نقول لهم أن هذا منفي بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، بحيث جعلتم أنه إذا نصب وجهه لعبد استلزم أن يكون نصب الوجه مستلزم لوجود الذات في المحل الذي نصب وجهه فيه، وهذا محال في حق المخلوق أن ينصب وجهه في محل ويكون في محل آخر. أما في محل الخالق الذي لا تدركه الأبصار ولا تدرك كنهه العقول، فهو يمكن ويتصور أن يكون هناك أمور لا نتصورها ولا نطقها بعقولنا، بل إننا نضرب مثالا بآية من آيات الله، أي بمخلوق له مثل هذه الأمور. فإن العبد قد يرى الشمس قبالة وجهه وهو في أقاصي المشرق، ويراها العبد قبالة وجهه وهو في الأقصى الآخر من المشرق. يعني لو أن في نصف الكرة التي تشرق فيه الشمس نظر العبد قبالة وجهه لوجد الشمس قبالة وجهه، وإذا نظر الآخر من الطرف الآخر من نصف الكرة التي يشرق فيها الشمس لوجد الشمس أيضا قبالة وجهه، وهذا لم يخرج الشمس عن كنهها في السماء، عن كنهها في كبد السماء. فهذا في مخلوق، فكيف تثبته للمخلوق وتجعل الخالق غير موصوف به، أو تجعله محال في حق الخالق؟ وهذا يلزم منه جعل المخلوق أكمل من الخالق، ومن قال بذلك كفر والعياذ بالله. واضح؟ لأنه المتقرر أن كل صفة كمال ثبتت للمخلوق فهي للخالق أولى، ليس على جنسها ولكن على اسمها. فإذا كان العلو والفوقية يمكن أن يتصور للشمس وهي مخلوقة، فالعلو والفوقية الله به أولى، لكن ليس على جنس ما هو للشمس ولكن على أكمل منه، على أكمل منه، لأنه يستحيل أن يكون الناقص أكمل من الكامل، يستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. هذا وجه. والثاني أنه ينصب وجهه قبالة الوجه. نقول له المتقرر عندنا أن من أثبت لله صفة فينبغي أن يثبتها من حيث الورود ومن حيث التسليم بمنطوق الكلام الذي يثبت تلك الصفة، أما فيما يتعلق بالكيف فلا بد من تفويض الأمر إلى الله في الكيف. فإذا قلت أن نصب الوجه من أعمال الله عز وجل التي ثبت بها النص، فإذا قلت أن هذا العمل يكون على كيفية كذا وكيفية كذا، فقد كيفت ما لا يجوز لي أن أكيفه، أي أعطيت كيف، فقد كيفت ما لا يجوز لي أن أكيفه، لأن تكييف صفة الله يستلزم واحدا من أمرين: إما أنك تعرف ذات الله وبالتالي عرفت كيف تتصرف تلك الذات وهذا محال، وإما أنك عندك في ذلك من الله بيان. واضح؟ ولم يعطينا الله عز وجل بيانا في كيفيات ذاته ولا في كيفيات صفاته ولا في كيفيات أفعاله، بل نحن مطالبون بالإثبات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون الخوض في الكيفيات، دون الخوض في الكيفيات. فإذا قلنا ينصب الله وجهه، ويقول القائل أنه ينصب الله وجهه يعني أنه ينصب بموجود بذاته قبالك وقبالة المصلي هكذا، فقد أعطى لهذا النصب كيفية، قد أعطى لهذا الكيف لهذا النصب كيفية. ونحن نقول ينصب وجهه على الوجه الذي يليق به، ولما كان شأنه لا تحوله الحوائل فلا يبتعد أبدا أن يكون فوق عرشه وينصب وجهه لكل عبد في مشارق الأرض ومغاربها جل شأنه تبارك وتعالى. والثالث أننا نقول لهم أن الله عز وجل إذا كان على قولكم أنه ينصب وجهه بذاته، فنحن نسألكم ونقول الذات تكون في قبالة أي من المصلين الذين يصلون قبالة الجهة اليمنى أم الجهة الشرقية أم الجهة الغربية أم الجهة الجنوبية أم الجهة الشمالية؟ فالناس يصلون في أوقات مختلفة أو يكاد يكونون في أوقات واحدة على حسب اختلاف الصلوات إلى أربعة جهات من الكعبة كده؟ فإذا قلت أنه ينصب وجهه بذاته فنحن نسأل على أي جهة؟ فإذا كانت قبالة جهة ما فما بال الجهات الأخرى؟ ده إذا كان على قولكم. أما على قولنا فإن الله عز وجل لا تحوله الحوائل، لأنه لا نقول بقولكم أنه ينصب وجهه بذاته قبالة الإيه؟ قبالة المصلي، بل هو كما بينت في مثال الشمس لا يعد على أن يكون فوق عرشه ثم يتجلى بوجهه على الوجه الذي يليق به، ولا نعرف لذلك كنها أو كيفية. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، هذا أمر، والصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب. وكما قلت في أول الكلام أنهم ذهب البعض إلى البطلان بحسب الاتجاه والانصراف بكامل الوجه عن القبلة إلى آخر ما ذكرت. ثم قال يبقى إذن هذا الحديث أورده مجاهد في الآية من باب بيان أن جعل الند لله وجعل الشريك، ومن خلال المثال الذي ضرب في المرة السابقة الذي ذكره، وهو أن العبد يكون ملكا لرجل ثم هذا العبد يجمع غلته ويعطيها إلى غيره. ثم الكلمة الثانية هي الأمر بالصلاة، والكلمة الثالثة وآمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة، أي في مجموعة في جماعة، كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. وهذا أصله في الصحيح، هذه العبارة أصلها في الصحيح حديث البخاري. فأيضا هو يأمرهم بالصيام، وكما قلت هذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس من خلال ذكر الشهادة ثم الصلاة ثم الصيام. ثم ضرب مثلا يقرب به فضل الصيام، ويقرب به قيمة الصيام، ويقرب به ما وعد الله به من الثواب على الصيام. فقال فإن مثل الصائم يعني كمثل رجل معه سرة من مسك، شبه لهم الصائم في حال صيامه وفي حال إمساكه عن الطعام لوجه الله تعالى. وهذا يدل أيضا على أن الصيام كان في الأمم السابقة، وهذا معمول قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كمثل رجل معه سرة من مسك، سرة هي الجامعة التي يجمع فيها المتاع، تسمى سرة بالصاد من مسك، أي جمع فيها مسك، وهذا إشارة إلى أنه معه كم من المسك كبير. ومعنى أنه معه كم من المسك كبير أي أن الرائحة التي ستفوح منه عظيمة، لأنه الرائحة تكون على قدر كمية العطر، مش كده؟ أو كمية ما له رائحة. فإذا كانت كمية ما له رائحة قليلة كانت الرائحة قليلة، أما إذا كانت الكمية كثيرة فالرائحة تكون عظيمة. في عصابة، العصابة هي الجمع، والعصابة هي الفريق الذي يكون مجموعا على هدف واحد. وفي الحديث، حتى تكون عصابة مؤمنة، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في عصابة من الناس، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي، في أحد ألفاظ حديث طائفة في لفظه في أحد الألفاظ عصابة من أمتي، وهم الجماعة الذين يجتمعون على أمر واحد. فقال وهو في عصابة من الناس وكأنهم اجتمعوا على شأنه، وكأنهم اجتمعوا على ريحه، يعني كأنهم اجتمعوا، فعبر بلفظ عصابة مما يشعر بهذا المعنى، وهو مفهوم وليس صريح. في عصابة كلهم يجد ريح المسك، كأن الذي جمعهم حوله ما وجدوا من هذا الرجل من ريح المسك من تلك السرة التي يجمعها. فشبه الصائم بصيامه بأنه كأنه حال صيامه كأنه معه صرة من مسك اجتمع الناس عليه لشدة ما يجد، من الريح، أو من مما يجد من شدة ريح المسك الذي يفوح منه. واضح؟ وطبعا ده بيان عظيم يدل على فضل الصائم، حتى أن الناس قد يحسدوه أو يغبطوه لما معه من الأمر الذي تتوق إليه نفوسهم. فكأن الصائم يأتي يوم القيامة بأجر تتوق نفوس، من حوله، لهذا الأجر الذي من الله به عليه. فشبه الإخوة طلبة المعاد أولى وثانية، فطلبوا الإخوة طلبة المعاد أولى. فكأنه شبه توقان نفس أو نفوس الناس يوم القيامة لما تفضل الله به على الصائم من أجر، شبه ذلك بانجذاب الناس إلى ريح المسك إلى ذلك الرجل الذي يحمل كما كبيرا منه. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك، من المسك. طبعا قالوا في تأويلها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد يبدل الصائم يوم القيامة بخلوفه الذي يتأفف منه الناس لفراغ جوفه، حتى أنه يخرج ريح الجوف من شدة فراغه من الفم، أن الله يبدله يوم القيامة بريح كريح المسك. والأمر الثاني، التأويل الثاني، أن الله عز وجل يؤجر صاحب ذلك الخلوف استطيابا منه، أي أن الله عز وجل يستطيب منه ذلك الخلوف الذي يتأفف منه الناس فيؤجره عليه، كأجر الذي كما لو كان هذا الخلوف مسكا، يعني يستطيب الله عز وجل هذا الخلوف من صاحبه كما يستطيب الناس المسك، فيؤجره على خلوفه استطيابا له كما يستطيبون الناس المسك. لأطيب عند الله من ريح المسك عندكم، يبقى الأول أنهم حملوه على ظاهره أنه لعلهم، يكونوا أن يخلف مسكا حقيقة، والثاني أن الله يستطيب منه ذلك، واستطياب الله أجر، استطياب الله أن يؤجرك، أن يعطيك، مدام هذا صار طيب عند الله منك فإن الله يعوضك عليه الأجر، وإذا صار منك هذا عند الله قبيح يستقبح منك، إذن هذا الاستقباح يكون وزرا سيئا. واضح؟ فاستطياب الله منك يكون ذلك بالأجر، يعني لا يعود عليه أمرا يجده لذة في نفسه، لأن هذا نوع من التأثر بالحوادث وهو منفي عنه سبحانه وتعالى، وهذا من ضرب أيضا أن نثبت الأمر دون أن نخوض في كيفيته. واضح؟ لكن ما يعود عليك، يعني أنا لا أقول أنه كيفية الاستطياب، لا أتكلم في كيفية الاستطياب، لكن أقول أن استطياب الله عز وجل منك يعود عليك بماذا؟ بالأجر، واستقباح الله منك أمرا يعود عليك بالوزر. واضح؟ فإذا استطيب الله منك أمرا كان ذلك لك بالأجر، كان ذلك لك بالأجر. فإذا استطيب الله ريح فمك يبقى سيعود عليك ذلك بالأجر. والأمر الثالث الذي تأولوه قالوا هو تشبيه، تشبيه بأن هذا الخلوف الذي يتأفف منه الناس هو عند الله عز وجل يكون يجد الناس من به يوم القيامة من الصائم ما يستطيبونه، يعني ما يستقبحونه منه من الريح في الدنيا، يكون ذلك يوم القيامة يجدون ما يجدون منه ما يستطيبونه أكثر من استطيابهم للمسك. أن الناس كما أنها تتأفف من ذلك الخلوف في الدنيا، يبقى التأويل الأول إن هذا الخلوف اللي تتأففون منه هو طيب عند الله، إيه أطيب من المسك عندكم. واضح؟ والتأويل الأول إنه أن هذا الخلوف قد يأتي يوم القيامة مسكا. والثالث أن هذا الخلوف الذي ينفر منه العبد من العبد يكون يوم القيامة مما يجتذب العبد إلى العبد بسببه، يعني يعوضه الله أمرا، زي ما في المثال كأن رجل معه سرة، فيبقى ما كان متأفف منه في الدنيا لما كان بسبب الصيام فعاد عليه الصيام يوم القيامة بأمر يجعله كصاحب المسك الذي يستطيب الناس منه. لا، الأولى أنه ما يجدونه ما يتحول يوم القيامة مسك حقيقي، لا يتحول. الثالثة يتحول يوم القيامة بأمر ينجذب الناس إليه، مش كرائحة، مش كرائحة، كخاصية في الصائم. نعم، ما هو عند الله لا أجساد وثلاثة، لو كان على كلامك بس ثلاثة مردون عند الله، ده عند الله معناه أنه يجعله الله سبحانه وتعالى عند الله في الآخرة، لأن عند الله هذه محمولة برضو. عند الله هل عنده بذاته أم عنده يوم القيامة؟ مفهوم؟ عنده يوم القيامة، يعني زي ما انه كما نقول مثلا ان الشهداء عند ربهم، عند ربهم في ذاته. طيب، فعند الله يعني فاذا هو لما المولى عز وجل يحييهم عنده يبقى جعل لهم من الحياة عنده، فنقول خلوف الصائم عند الله اي جعل للصائم عنده. واضح؟ مش عنده تأثرا بالحوادث، تفهم ولا ايه؟ يعني مش انت تشم الريح ده خبيث او تتأفف منه والله يشمه طيب، الله لا تتأثر بالحوادث سبحانه وتعالى. لكن نقول لخلوف عند الله زي ما نقول مثلا والصدقة عند الله بعشر أمثالها، عند الله في ذاته أي عند الله في الأجر، عند الله في الآخرة. واضح؟ وضحت ولا إيه؟ نعم، الثلاثة هو عنده دي وحده. أنا تكلمت على معنى المسك واستبدال الخلوف بالمسك، ومعنى أطيب عند الله. أطيب عند الله يبقى هنا إيه؟ اللي أنت هو أطيب عند الله منكم، لأن هو هذا أنت من الخلوف لا تقبله. واضح؟ ولا يقبله العبد من نفسه، يعني لا يقبله من نفسه ولا يقبله غيره منه، ومع هذا فقد بشر صاحبه بأمور إن عند الله طيب. طيب، استطياب الله للأمر كما قلت بما يعود عليك. أنا لما واحد أما جي دلوقتي أقول إنك تصدقك أو صيام يوم عند الله أطيب من صلاة، صلاة نافلة مثلا، أو تعلم العلم أطيب عند الله من صلاة نافلة. كلمة أطيب عند الله بمعنى إيه؟ يعني أن يعود عليك بالأجر أكثر من إيه؟ يعني مثلا تعلم العلم أو مجلس علم فيه من الأجر أكثر من صلاة نافلة، وصيام يوم فيه من الأجر أكثر من صدقة، وصدقة فيها أكثر من الأجر من نافلة، إلى غير هذا. يبقى كأنه هذا حظ للصائم على أن يصوم، وحظ لمن لم يصوم على الصوم. فده هذا في الصيام عموما، أما إذا كان فريضة فأضف على هذا أنه ركن من أركان الإسلام المتخلف عنه، مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر والعياذ بالله. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك الصدقة هنا إما أن تكون الزكاة وإما أن تكون عموم الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله. والصدقة على الزكاة هذا بتوسيم القرآن، فقد وسم القرآن الزكاة بالصدقة في قوله تعالى في آية التوبة إنما الصدقات. واضح؟ والتعبير بالصدقات لأن الأصل في الإنفاق الصدقة، وما كان منه مفروض فهو خاص، فهو إيه؟ يبقى عموم الإنفاق صدقة، عموم الإنفاق صدقة، لأن كل عطاء يخرج منك تصدق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عطاء الله للعباد صدقة، فلما سألوه عن القصر قال صدقة تصدق الله بها عليكم، فكل عطاء إيه؟ صدقة. فإذا كان سميت الصدقات على وصف مخصوص وقدر مخصوص، وعلى وصف مخصوص يعني حكم، وعلى قدر مخصوص اللي هو الزكاة اللي هو معلوم في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الزروع والثمار ما كان منها يسقى بالآلة فنصف العشر، وما كان منها يسقى بالمطر فإيه فالعشر كاملا، على تفصيل محله أحكام الفقه. لكن تبقى فاهم أن كلمة صدقة هي كل عطاء، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل بذل من العبد لأخيه صدقة، وفي حديث إن على أحدكم في كل سلمة من جسمه، وفي سكوف اللفظ في كل سلمة من سلميات جسده صدقة، وإن في جسد أحدكم لثلاثمائة وستين سلمة مفصل، سلامة كل سلامة 360 سلامة أي مفصل، في كل سلامة، أنا قلت سلمة لا يا سلامة جزاك الله خير، في كل سلامة. فقال فلما قال وكيف ذلك، قال ركعة الضحى نعم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحملك الشيء عن صاحبه صدقة، وحملك الشيء عن صاحبه صدقة، وإعانة الراكب على دبته صدقة. إذن فكل بذل منك حتى الكلمة كما في الحديث والكلمة الطيبة صدقة، فلفظ الصدقة هو كل بذل يقع من العبد لغيره، واضح؟ حتى إنفاقك على امرأتك، قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك، في امرأتك يعني في فم امرأتك. وسميت الزكاة أصلها إذن أصلها بس زكاة أصلها إيه؟ لأنها تصدر من النفس الغير، لكن لما كانت على وصف مخصوص وقدر مخصوص كانت أعطيت اسما مخصوص وهو الزكاة، واضح؟ وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أي إن رجل وقع في خطر وصار محاطا بما يكون سببا لهلاكه، صار محاطا بما يكون سببا لهلاكه، فعبر عن ذلك السبب بالإيه؟ بالعدو، أن الرجل يسقط في يد أعدائه فشد يديه إلى عنقه، خلاص يعني أشرف على الهلاك حتما، وقدموه ليضربوا عنقه، يبقى وقع في أسباب الهلاك، بل واجتمعت عليه أسباب الهلاك حتى أشرف عليه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم. طبعا وجه التشبيه هو أنه ضرب مثالا بأن العبد قد يكون في حال، وهذه الحال بسبب ذنوبه وبسبب ما ألم، ولا بد للعبد من لمات يلمها ومن ذنوب يصيبها، فهذه الذنوب وهذه اللمات تجتمع على العبد حتى كادت أن تهلكه، حتى كادت أن تهلكه، فشبه ذلك بالمحسوس بالعبد أو بالرجل يصير أسيرا في يد العدو، ثم يجتمع العدو عليه بقوته فيبلغ به مبلغ قطع عنقه، يعني مبلغ الهلاك، فإذا بالرجل يفدي نفسه منه، يفدي نفسه منه، فلما يروا من مصلحة الإفداء والفدية فيقدم الفدية على إهلاكه، فتكون الفدية سببا لنجاته، فكذلك الصدقة، وكما في الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا الحديث حسن بشواهده، الصدقة تطفئ الخطيئة، وأيضا الصدقات كما قال السلف يذهبن السيئات، قالوا ألا ترى أنك إذا تصدقت فقد ذهبت بخبث مالك، ثم وقع في يد محتاج ففرجت عنه كربة، ثم دعا لك دعاء المخلص فتقبل الله منه، سبعه كم باب من الخير، يبقى طهرت مالك وبالتالي يتخفف عنك السؤال في المال، وفرجت كرب، وأجر تفريج الكروب عظيم، والثالث أنك يدعى لك من باب من صنع لكم معروفا فكافئوه، فيدعى لك بالخير في مقابل ما فعلت من الخير، فيكون ذلك سببا للأجر، فكأن الصدقة لا يقف باب أجرها عند حد الإنفاق، واضح؟ ومن الصدقات ما لا يقف أجرها كالصدقات الجارية، وقد صدق بالعلم، التصدق بالعلم، فإن الذي يعلم قد يستمر علمه في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألا تروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال تعليمه في الناس ماضيا إلى قيام الساعة؟ وألا تروا من بعده من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ممن اهتدوا بهداهم؟ فتراهم إيه؟ قد ماتوا ولكن لازالت صدقاتهم تمضي في الناس. واضح؟ وهو المعروف بالصدقة الجارية. واضح؟ وهو المعروف أيضا بالعمل الباقي بعد هلاك العامل. العمل الباقي بعد هلاك العامل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فكأنه يمكن أن يدوم العمل بعد انقطاع من إيه؟ العمل لابد له من عامل، فعمل عامله انقطع، فأين عامله؟ أين عامل ذلك العمل الممتد؟ هو تأثر العامل الآخر، تأثر العامل الآخر. واضح؟ وهذه قضية اختلف فيها أهل السنة في مسألة امتداد العمل وتحصيل العامل لغيره من غيره عملا، أو انتفاع العامل المنقطع من غيره بعمل، لأن الله عز وجل يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فبناء على هذا المعنى يمكن أن يتصور أن يكون من سعيك ما يعود على غيرك بالنفع. فمثلا في الحديث إذا مات الرجل فصلى عليه 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. هذا عائد عليه من عمله أم من عملهم؟ من عملهم هم. طب ما علاقة ذلك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ فربطا بين ذلك، طبعا دي مسألة طويلة وتقدم شرحها أيضا، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، قالوا أن العامل أحدث من الآثار ما تأثر بها العاملون غيره، فلولا صلاح ذلك الرجل ما صلى عليه الصالحون. واضح؟ لولا صلاح هذا بإيه؟ الرجل ما صلى عليه الصالحون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه دين، وسار السلف من بعده على ذلك، حتى أنهم كانوا يقدمون غير الأخيار ليصلون على غير الأبرار، يقدمون غير الأخيار يقولون صلوا عليه أنتم، وهذا سار عليه السلف، إذا علموا عنه فسادا لم يقطع دينه، يعني لم يصل كافرا به إلا أنه فاسقا أو فاجرا. واضح؟ فقال إيه؟ يقولون يعني كانوا الأخيار يقدمون، فكانوا يقدمون غير الأخيار ليصلون على غير الأبرار. واضح؟ فإذا يمكن أن يكون مفاد وأثر سعي العبد، فمثلا لو أن رجلا يعلم قوما فإنهم لا يزالون يذكرونه بالخير، ولا يزالون يقولون علمنا فلان وتعلمنا من فلان، إذن فهم يتأثرون بعمله ويذكرونه بما يعود عليه، فكأن علمهم الذي يعملون به أو يعلمونه غيرهم هو امتداد لعمل العامل الذي انقطع. نعم، لموضوع تاني. لا معلش، هو طبعا دي مسألة كبيرة وبعض الناس خاضوا فيها خاضا كبيرا، لكن حيأتي لها بيان حتى أذكرها بطريقة تستوفى، لأنه خاض الناس في مسألة بلوغ الأعمال إلى الموتى مخاضا ما بين مثبت بغلو وبين ناف بقطع تام، لكن نقول أن المسألة وسط وفيها من البيان ما فيها بإذن الله، فليست المسألة إلى أن تقول يتبرك بقبور الصالحين أو يتبرك بالصالحين أحياء وأمواتا، وليست المسألة أن تقول لا يصله من الأحياء شيء بإطلاق لثبوت السنة بخلاف ذلك. واضح؟ فالمسألة بين إفراط وتفريط، فلا بد لها من ضبط، ولا يكون الضبط إجابة سؤال. فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ يبقى كأن هذه الأمور التي اجتمعت على العبد حتى كانت تهلكه وهي أعداؤه، من أعدائك؟ أعداؤك هي كل الأسباب التي تقودك إلى الهلاك. الزنا عدو لك، والخمر عدو لك وترك الصلاة عدو لك، حتى أنه يتمثل لك في القبر يوم القيامة في البرزخ، نعوذ بالله من الخزلان كما في حديث جابر، فيرى رجلا أسود الوجه قبيح الوجه أسود الثياب ذو رائحة خبيثة تكاد أن تزكم منها الأنف في رواية، فيقول من أنت؟ قبحك الله، فيقول أنا عملك السيء، نعوذ بالله من الخزلان. فهذا إيه؟ تشمئز نفسه ويضطرب اضطرابا شديدا. يبقى كأن هذه الأعمال وإن كانت ليست مجسمة في صورة شخص، لكن سيجعل الله من عرضها شخصا تراه بعينك في الإيه؟ في الآخرة. وأول منازل أو القبر أول منازل الآخرة. يبقى إذن كل سبب يقودك إلى الهلاك عدو، كل سبب يقودك إلى الهلاك عدو، حتى لو كان رجل يحيى أو امرأة أو صاحب أو خليل أو ابن أو زوجة أو عمل من الأعمال أو كلمة تقولها أو ظن تظنه بقلبك، يبقى كلها إيه؟ أسباب تجرك إلى الهلاك. فإذا اجتمعت عليك كانت سببا لإهلاكك، كانت سببا لإهلاكك. فشبه الرجل، شبه هنا في الحديث، شبه الرجل بأنه وقع في بين يدي أعدائه، حتى هم به بقتله، كالسيئات التي تجتمع عليك حتى تكون سببا في إرادك النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن ما اجتمعن على عبد إلا أهلكنه، نعوذ بالله. هذه نفسي منكم. هذا فيه عدة مسائل. الأولى أنه وجد سبيلا للافتداء من الهلاك، أو سأل ذلك فأجابوه وبين ذلك فجعل يفتدي، وهذا فيه من الرحمة ما فيه، لأن العبد قد يصل بما يفعله إلى الهلاك ولا يجد ما يخرجه منه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله ومنه وكرمه على خلقه أنهم مهما أوردوا أنفسهم موارد الهلاك فلطالما هناك فرصة يمن بها عليهم ليفتدوا أنفسهم أو ليفتدوا نفوسهم من هذا الهلاك بالتوبة والعمل الصالح. وأيضا أنه معه ما يفتدي به، فقد يوجد سبيل الافتداء ولا يوجد ما تفتدي به نفسك، واضح؟ وفي الدنيا من الله عليك بأن أوجد لك سبيلا للافتداء وأوجد لك ما يكون سببا للافتداء. فقد مثلا يقال: إذا أردت أن تفتدي نفسك فلتأتي بمثل أرض ذهب، فهذا لا يقدر عليه أحد، وإن قدر عليه البعض لا يقدر عليه الكل، بل لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم من القلب، لكن من رحمة الله عز وجل أن أوجد لك طريقا للافتداء وجعل الفدية التي تفدي نفسك بها ملها ويسرة، أن تستغفر، أن تتوب، أن تعمل عملا صالحا، فذلك من فضل الله عز وجل. فضرب المثال أن الرجل عندما اجتمع عليه عدوه وجعلوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فسألهم: هل لكم؟ ثم بعد ذلك وفقوا، ثم بعد ذلك فجعل. طبعا ما بين هل لكم فجعل في تقدير أنهم وافقوا على الافتداء، مش كده؟ فجعل يفتدي. إذن هو كان معه أو يملك ما يفتدي به، فجعل يفتدي بالقليل والكثير. إذن هو يشوف معه القليل والكثير، وده من فضل الله عليه أنه رزقه بذلك الذي يكون سببا لإنجاء نفسه من الهلاك، فجعل يفتدي نفسه، يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. ودي الثالثة، أن الفدية التي تفتدي بها نفسك إذا جعل الله لك لها سبيل وأعطاك ما يكون سببا لها، فإن الله عز وجل أيضا يمن عليك بأن يفديك من ما فيه هلاكك، واضح؟ يبقى إذن هناك، هل هناك فدية أم لا؟ وهل نملك أسبابها أم لا؟ وهل نحقق ذلك الافتداء أم لا؟ فقد يقال من يريد أن يفتدي ثم نعطي ما عندنا ثم لا يقبل منه، لكن الله عز وجل من رحمته فشبه الصدقة من العبد بالسبيل الذي يفتدي به العبد من إهلاكه بذنوبه ومعصيه، وهذه الصدقة منه الذي رزقه بها هو الله. ثم من نعمة الله عز وجل أنه لم يجعل لهذا الإفداء إلا بالقليل والكثير، والقليل والكثير التعبير بالقليل والكثير هنا القليل والكثير عنده، لأن الله عز وجل ليس عنده كثير ولا قليل، ليس عنده كثير ولا قليل، ليس عنده كثير، وبالتالي يبقى وليس عنده قليل. بمعنى ايه؟ مش ما لا يملك، يعني ليس عنده ما يستعظمه حتى يقول عليه هذا كثير، فليس عند الله عز وجل مستعظم حتى يقول هذا كثير. وفي الحديث ان الله لا يمل حتى تمل، فلا يستكثر منك عمل، لان الله ليس عنده استكثار. فاهمينها ولا لا؟ انت اللي عندك كثير وقليل لانك فقير، فقير، لكن لما كان الله عز وجل غني فليس عنده ما يقول هذا كثير، لأن الكثرة والقلة منبنية على العوز والحاجة. أنا ليس معي نقود، إذا أعطيتني 10 صار معي من صفر، من إن انتقلت من العدم مما لا أملك شيء إلى 10. لكن لو أنت أعطيت الله سبحانه وتعالى أو تصدقت أو جعلت لله عز وجل، نسميه عطاء لله مجازا، لأنه ليس هو الآخذ على الحقيقة، لكنه هو المتكفل بالرد على الحقيقة. يعني أنت تعطي 10 وتأخذ منه مئات من الحسنات، هو لم يأخذ شيء، لكن لما جعلته بنيتك ووجهك له وفعلت ذلك مستفزا من أمره وراغبا في مرضاته، يبقى اللي استفزك على الفعل أمره، واللي مبغاك من الفعل وجهه، اللي استفزك على الفعل أمره، ومبغاك من الفعل وجهه سبحانه وتعالى. فلما كان المستفز هو أمره والمبتغى هو وجهه سبحانه وتعالى تكفل بالرد، لكنه لم يأخذ، لأنه لا يأخذ إلا المحتاج، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. مفهوم؟ يبقى ليس عنده شيء حد يقال عنه إيه؟ هذا كثير، وبالتالي ليس ما يقال هذا، لكن انت اللي عندك القليل والكثير. طب طالما انت عندك القليل والكثير، يبقى القليل والكثير هيبقى بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعامل. فقد يكون درهم هو كثيرك، وقد يكون مليون مليار درهم هو كثيرك، وقد يكون ما في الارض جميعا هو كثيرك، مش كده؟ ولذلك رب درهم سبق لواحد قالوا له تصدق بنصف مالك، قال والله لا تصدقن بمالي كله، ولم يكن ما فيش ماله غير درهم او درهمين، تصدق من كله وقعد مفلس. والاخر تصدق بنصف مليون درهم لانه يملك مليون، فدرهم الاول يسبق ذلك النصف مليون، لان درهم الاول هو كثيره، ونصف مليون هي نصيف الايه؟ نصيف الكثير عند الاخر، نصيف الكثير عند الاخر. واضحه ليه؟ يبقى الكثير والقليل ملوش حد، ملوش ايه؟ حد. يعني حسن قول فاخذ يفتدي بالقليل والكثير، القليل والكثير ده في الصدقات ممكن يكون كل اللي معاك هو يعني رغيف من الخبز، قميص اخر بالي، تملك قميصين، واحد منه الاثنين قد خلق او بلي، لكن لما طلب منك تصدقت بواحد منهم، هو ده كل اللي تملكه او ده معظم اللي تملكه، يبقى هذا هو الايه؟ الكثير منك. يبقى الكثير والقليل ما هوش ايه في حق الله سبحانه وتعالى، لان الله لا يستكثر منك شيء. مفهوم ولا ايه؟ لا يستكثر منك شيء، ان الله لا يمل حتى تمل. محدش يقدر يقول والله انا هعمل لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فعل هذا العبد كثيرا من العمل، لا لا ولا فعل عثمان، هذا يكون كثيرا بالنسبه للخلق فيعظم أجره على بالنسبة للخلق، لكن فيما عند الله عز وجل إن الله لا يمل، هذا آخر ما عندك فالله يقبله منك كثير بالنسبة لك. واضح؟ فقال له هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي بالقليل والكثير، حتى فك نفسه. وهذا المسألة العظمى، أن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأنه يقبل التوبة عمن تاب منه، وإن كان قد قدم بالسوء حتى بلغت ذنوبه عنان السماء. نعوذ بالله من الحسنى. كما في الحديث: لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني قرب حجم الأرض خطايا، مش قراب الأرض يعني تراب الأرض، بقراب الأرض أي قرب حجم الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، الله أكبر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. حتى فك نفسه. يبقى إذن الصدقة يمكن أن تكون سببا لتكفير السيئات ودفع الهلاك عن العبد، ودفع الهلاك عن العبد. أضف إلى هذا مسألة هامة، أن هذا الرجل لما افتدى نفسه، افتدى نفسه وهو على حاله، ولم يصر على حال عدوه. وهذا يعني أن العبد لا يفتدي بالصدقة إلا إذا كان من الموحدين، أما إذا صار في طريق العدو فلا يفيد. فقد يفتدي العبد نفسه، يعني واحد أسر فقال لهم اسمعوا أنا أديكوا كل اللي معاه وتسيبوني، واحد تاني أسر قال لهم اسمعوا أنا أبقى معاكم وتسيبوا إيه ونبقى حبايب وبلاش حد يأذي التاني. فالأول فائز لأنه فك نفسه، والثاني هالك لأن هؤلاء هالكوا فهلك معه، أولئك حزب الشيطان والعياذ بالله. يبقى من فك نفسه بولائه لعدوه هلك، ومن فك نفسه بما تاعه مع بقائه على ولائه لربه نجا. واضح؟ فأخذ يفتدي نفسه، أن نفس على حالها، يعني يفارق عدوه ويبرأ إلى الله من عدوه. أما إذا افتدى نفسه بمولاة العدو كالذي ولي عدوه ليدفع عن نفسه سوء العدو، أنا أبقى معاكم عشان ما حدش إيه يؤذيني منكم، يبقى في هذه الحالة هو إيه قد حتم على نفسه الهلاك، نعوذ بالله من الخزنان. واضح؟ كالذي تكسر ذنوبه وتتعاظم عليه فلا يدفعها بالبر ولا يتوب، بل يقول أنا هالك هالك، فيستمرق حتى يستحل ويضيع، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخزنان. يبقى إذن الصدقة لا تكون نجاة لكل أحد، وهذه مسألة عظيمة. كل ما جاء من الفضل في نصوص لم تكن هذه النصوص قد اشترطت تحصيل ذلك الفضل لأهل الإيمان أو لأهل التوحيد، فلا بد أن تعلم أنها لا تكون أبدا إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد. يعني كان مثلا ما في الحديث، الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعرى العبد من الليل فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا تحدثه نفسه فيهما بشيء إلا أدخله الله الجنة. هذا لا يكون لمن صلى ركعتين فحسب، لكن هذا لا يكون إلا لإيه؟ لمؤمن، لأن هذا محمول على القواعد المتقررة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى غير هذا من النصوص التي تبين أنه لا ينعم بفضل الله إلا أهل الولاء له، لا ينعم بفضل الله إلا أهل لا إله إلا الله. واضح؟ يبقى لما نيجي نقول الصدقة تكون تفريجا للكروب وردا للهلكة، أو الصلاة أو الصيام، من صام يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يبقى ليس هذا لكل أحد، إنما لمن حقق مقتضيات القبول، لمن حقق شرائط الانتفاع. فليس كل عامل للعمل ينتفع به، ليس كل عامل للعمل، وليس كل متعرض للفضل يناله، وليس كل متعرض للعطاء يأخذ. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينتفع بما جعله سببا للنفع يوم القيامة إلا من استقام على شرائط الانتفاع. واضح؟ عليه شرائط الانتفاع. يبقى لما يأتي حديث أو آية أو أي مسألة فيها فضل من الله عز وجل أو فيها أجر معين لعمل معين دون أن يبين في هذا النص، لأنه في نصوص بتبين، في نصوص بتبين من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، بينت شريطة وبينت القيد كده. لكن هناك نصوص تذكر من الفضل ومن ترتب الثواب دون شيء، لا ذكر القيد، ثم تعلم أنها محمولة على القيود الأصيلة التي لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بها. دي قضية عامة، قضية إيه؟ عامة. تيجي تقرأ مثلا في الأذكار فتجد مثلا يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة جاء يوم القيامة ولم يأتي أحد، جاء يوم القيامة بحج أو عمرة، حديث بحج وعمرة، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا أن يزيد على ما زاد، إلا أن يزيد على ما زاد. يقول ده قال يبقى يكون إيه؟ قال أكثر منه. يوم واحد يقول خلاص كفاية على يده، ولا صلاة ولا صيام ولا كفاية على يده، لأن ده أنا كده حاجة إيه؟ بأجر عظيم. ولا يدري أنه لا ينتفع العبد بما جعله الله سببا للانتفاع إلا إذا كان من الموحدين. من الايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والحصة للحصة والكل للكل. الامن والاهتداء يكون على قدر الايمان الخالي من الظلم. فمن اتى ببعض الايمان الخالي من الظلم، اي من اتى بايمان خالي من الظلم الاصغر، كان له من الامن والاهتداء على قدر ذلك. ومن جاء بايمان خالي من الظلم الاكبر والاصغر، كان له من الامن والاهتداء على قدر ذلك. ومن جاء بايمان ليس خاليا من الظلم الاكبر، كان ايه؟ محروما من الامن والاهتداء تماما. مفهوم؟ محروما لايه؟ عشان كده ابن القيم يقول الفصه الفصه، يعني الكميه على قد الكميه والكل الكل. واضح؟ يبقى كل ما جاء من النصوص فيه من الفضل ما فيه لا يكون الا على قواعد المله. مفهوم؟ والا لو النصراني قال اشهد ان لا اله الا الله وحده 100 مره 200 300 7000 مره صباحا ومساء، وقال اذكار الصباح والمساء، قعد يقول اذكار الصباح حتى اتى المساء ووصلها بأذكار المساء حتى أتى الصباح وظل على هكذا، لا ينتفع بقدره المولى إلا أن يوفي الله له من الأجر في الدنيا، إلا أن يوفي له إيه؟ من الأجر في الدنيا. لأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل فيوفيه. فإذا كان العمل مما جعل الآخرة فلا ينال حصيد الآخرة إلا بشروطها، وإن كان العمل من عمل الدنيا نال به من الدنيا، وإن كان العمل عمل الآخرة فنصب فيه وتعب ولكنه لم يأتي فيه بشرائطها، يبقى هذا إيه؟ قد يوفي الله جهده له في الدنيا مع أنه من أعمال الآخرة وليس له في الآخرة من نصيب. واضح؟ فمن كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. واضح؟ وهم فيها لا يبخسون. بعضهم جعلها غير منسوخة وبعضهم جعلها منسوخة أو مقيدة بقوله تعالى لهم فيها ما نشاء لمن نريد، لهم فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى مش كل واحد حافظ الوعيد، لكن إذا أراد الله عز وجل. المهم أنه ما كان حرصا للآخرة لا ينال حصيد الآخرة به إلا بشروطه وضوابطه وقيوده. واضحة؟ نعم؟ ما هو ده مبحث طويل مش موضوع لاتي. وأمركم بذكر الله كثيرا، يبقى حتى فك نفسه عرفنا ما فيها من مسألة. وأمركم بذكر الله كثيرا، يبقى الكلمة الخامسة أنهم أمرهم بالذكر. لم يرد ذكر الحج في هذا الحديث، قال لأن الحج لم يكن مأمور به يحيى أن يبلغه إلى قوم إلى بني إسرائيل وبلغه عنهم عيسى أو كان موجودا، هذا أمر ليس محل بيانه. وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. طبعا الأمر السابق الأمر بالصدقة فتني أن أذكر فيه أنه فيه الحظ على التصدق لما يترتب عليه من النجاة من الهلاك، وأن كل عبد يعلم علم اليقين أن ما في يده إذا زال عنه صار لا قيمة له فيه، أن ما في يده من المال أو من المتاع إذا زال العبد عنه صار لا قيمة له فيه، مش كده؟ لا ينتفع به. يعني أنت معك 100 أي أموال أي متاع أي أملاك وزلت عنها صارت لا قيمة لها في حقك، قد تكون لها قيمة عند إيه؟ من يرثها. يبقى إذن صيرورة القيمة لهذه المملوكات طيلة حياتك، وأقيم القيمة في التصرف. يقول أحدكم مالي مالي فهل له من ماله، كما في الحديث يقول أحدكم مالي مالي فهل لك ابن آدم فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فأعظم الانتفاع وأعظم القيمة في التصدق، لأنه الذي يبقى. فقد تنفق على الطعام فتتلذذ به لحظة ثم يفنى، لا يبقى منه شيء لا في الجسد ولا في غيره. وسر الفناء لفظ الفناء لفظ عبدية، فإن الآكل للطعمة يتغذى بها لحظة، فإذا ما نزل من الجهد نفذت الطاقة التي تكونت من ذلك من تلك الطعمة. يبقى هذه الطعمة ما مالها إيه؟ مالها الفناء. واحد وزنه مثلا 50 كيلو، اما الياكل ممكن اكل في شهر ما يوازي مثلا 200 كيلو رز على كذا على خبز على، لو وزنت بتاكله في شهر وانت نزلت 50 كيلو راحوا فين ال 200؟ الى الفناء، الى الفناء، لان وزنك من شهر هو نفس الوزن، و200 كيلو اكل انفقت فيهم من الاموال الى الفناء. ولبست فابليت، اي ثياب تكون جديده وذات قيمه عندك تلبسها تتقي بها بفضل الله عز وجل الحر والبرد وتستر بها العوره الى غير ذلك، وتتود وتلتمس وجهها بها امام الناس الى غير هذا، ثم تبلى هذا الثياب يدوب مش كده، ثم بعد ذلك يصير باليا لا قيمة له، ممكن يحرق يده يرمى يصير تراب، المهم انه بعد فترة صار عادة، مع انك انفقت فيه الكثير ايضا. حنقول الطعام عاد عليك بفائدة لان فيه من الخير وامر الله بالطعام، فلذلك قال هل لك، فاثبت لك منه فائدة، وان ملبس ايضا، لكن اتم ما لهش قيمة، يبقى لك فائدة فيه وليس له قيمة، لان في مآله مقام، لان مآله ايه؟ الفناء. بينما التصدق هو لك وله قيمة، هو لك وله قيمة، هو لك وايه؟ وله قيمة. مفهوم ازاي يعني لك؟ يعني هو لك لانه انت هتاخذه، زي ما الطعام عاد عليك بقوة في بدنك وطاقة، وزي ما الملبس عاد عليك بدفء او دفع برد او مشابه او انتقاء حر، فالصدقة ايضا تعود عليك، لكن فائدة الصدقة وبقاء قيمتها اعظم لانها تزداد، ثم تعود عليك بالخير الذي لا يتصور ان ياتي به طعام ولا شراب. ليه؟ لان الطعام غاية اخر ما يمكن ان يفيدك في الدنيا، لا يمكن ان ينتقل هذه الفائدة للآخرة. ما فيش واحد بنقول له كل عشان لما تخش القبر تبقى متين، عشان المرزبة لما تيجي على دماغك ما تأثرش فيك، ما حدش بتقال كده، انه لا قيمة خالص، صح؟ لا قيمة له. لكن لما بنقول له تصدق، تصدق عشان لما يبقى ربنا يهون عليك سكرات الموت ويهون عليك سؤال القبر ويبقى جيت من العمل الصالح مالك، يبقى شوف بقي معك حتى إنما تصدقت فايه؟ فأبقيت. يبقى كأنه الحاجة، يبقى جميع الإنفاق يفنى إلا التصدق. التصدق إنفاق، أنت بتطلع من جيبك فلوس، عمال تطلع، كل اللي بيخرج فاني إلا إذا كان صدقة، واضح؟ ففي الحظ على ذلك، فيه الحظ على ذلك، لأنه ما دام هو ده اللي بيبقى والكل يفنى، ومع هذا قد يكون أصعب مال يخرج من العبد الصدقة. لما تقول له هات حاجة لله يبص في جيبه كده ويقلب، ولو لقاهم ربعين يدور على القديم منهم المقطع. لكن لما تقول له مثلا ده في بتاع فرصة كويسة سعره كويس، تجده يجمع المال ويستلف من ده ويستلف من ده ليتعلق بالدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاة. هناك أمر فيما يتعلق بكلام على الصدق، الإخوة القائمون على المسجد يطالبوا الإخوان جزاهم الله خيرا أن يشاركوهم في مشروع إقامة وحدة للغسيل الكلوي، وهذه الوحدة قائمة على المجهود الذاتي بتبرعات أهل الخير من المسلمين، فمن باب الحض على الخير، والحض على الخير له من الأجر كأجر فاعله، فنحن نحض الإخوان جميعا أن يحضوا أنفسهم وأن يحضوا غيرهم، يذكروا كل من يجد عنده مما أعطاه الله عز وجل من الفضل يشارك في هذا المشروع نظرا لأهميته، لأن هناك من ابتلاه الله بهذا المرض ويكون في أمس الحاجة إلى أن يعاونه غيره للتخفيف عنه. فمن باب الحد على الخير يذكرون الإخوان جميعا بمسألة التبرع، وكذلك تذكير الآخرين ممن لا يسمع ذلك على التبرع لهذا المشروع، وهو مشروع إقامة وحدة الكلى الصناعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على الخير ويهدينا لفعل البر.